الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا للحديث 38 ووقفنا عند القول الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى، إن الله تعالى قال، يعني حديث قدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه أو مما افترضته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. هذا الحديث قال أهل العلم هو أشرف حديث في الأولياء، يعني أشرف حديث جاء فيه ذكر الأولياء هو هذا الحديث. وهذا الحديث ينقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فهو حديث قدسي. والحديث القدسي يسمى الحديث القدسي ويسمى الحديث الإلهي، ولهذا عندنا الحديث القدسي، وعندنا الحديث المرفوع الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا الموقوف عن الصحابي، وعندنا المقطوع عن التابعي فمن دونه. فالحديث القدسي لفظه ومعناه من عند الله على الصحيح، غير أننا لم نتعبد بتلاوته. فلو أن إنسانا قرأ الفاتحة أو مكان الفاتحة جاء يقرأ حديثا قدسيا وقال هذا كلام الله، يقال: لا، هذا كلام الله لكن لا يتعبد بتلاوته. ولهذا يجوز أن تقرأ كتاب أحاديث قدسية بغير وضوء بالإجماع، والخلاف في الطهارة في القرآن معلوم، بل الصحيح أنك لا يجوز مس المصحف إلا وأنت على طهارة، ونقل السلام إجماع الصحابة في ذلك. أما الحديث القدسي فليس كذلك. لماذا؟ لأنه لم يتعبد بتلاوته. ولهذا تجد في الأحاديث القدسية الصحيح وتجد فيها الضعيف وغير ذلك، وقد كتب فيها أهل العلم قديما وجمعوها في مجلدات معروفة. إذن إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث لشرف قدره وعظم شأنه أفرده الشوكاني العالم اليمني المعروف رحمه الله تعالى في كتاب سماه قطر الولي بشرح حديث الولي. فهذا الكتاب من الشوكاني شرح فيه هذا الحديث بشرح عظيم. والأولياء هم المذكورون في قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعريف الولي، قال: كل مؤمن تقي ليس بنبي فهو ولي. وقوله ليس بنبي هنا أخرج الأنبياء، لأن الأنبياء لا يدخلون في معنى الولي الخاص، وإن كان الأنبياء داخلين في معنى الولي العام، بل أعظم أولياء الله هم الأنبياء. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: كل رسول نبي، وكل نبي ولي، فكل رسول ولي. وهذا بالمعنى العام، لكن إذا عرفنا الولي الخاص الذي إذا قلنا كرامات الأولياء لا نقصد بهم الأنبياء، لأن الأنبياء نتكلم عن معجزات الأنبياء، فإذا قلنا كرامات الأولياء نقصد به الأولياء جمع ولي بالمعنى الخاص، وهو كل مؤمن تقي ليس به. وليس من شرط الولي أن تكون عنده كرامة أو أن تكون عنده كرامات، بل تجد أن الكرامات عند التابعين هي أكثر منها بكثير عند الصحابة. ليس لأن التابعين أعظم قدرا عند الله من الصحابة أبدا، بل لأن التابعين احتاجوا إلى الكرامات على وجه لم يحتج إليه الصحابة. ليش؟ لأن الصحابة عندهم من كمال اليقين وعظم الإيمان ومتانة الدين ما يجعلهم يستغنون عن الكرامات الخارقة للعادات، لكن كانت هناك كرامات لبعض الصحابة، لكن جاءت في مواضع خاصة، وإنما كثرت في من جاء بعدهم لأنهم أقل درجة من جهة اليقين وقوة العقيدة والإيمان. إذن ولهذا قال شيخ الإسلام في الفرقان، قال: أعظم كرامة لزوم طريق الاستقامة. قال كرامة لزوم طريق الاستقامة، ثم قال ولهذا لم يكرم الله تعالى وليه بمثل أن ثبته على طريق الاستقامة. فمن عاش في هذا الزمن الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار والفتن تأتي فيه صباحا ومساء، ويبقى ثابتا على دينه متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عاضا على دينه كالجمر، هذا من أولياء الله تعالى، ولا يحتاج كرامة، لأن أعظم كرامة قد نالها وهو أنه قد لزم طريق الاستقامة. فهذا الحديث حديث جلي، وهو كما قلت في أول الشرح هو أعظم حديث في ذكر الأولياء. فالله جل وعلا في هذا الحديث القدسي توعد من آذى أولياءه، آذاهم باللسان أو آذاهم بالفعل، فقال من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا، أي ونصب له العداوة، فقد آذنته بالحرب. وقوله آذنته بالحرب أي أعلمته أنني محارب له، ومن أعلمه الله بأنه محارب له فهو على خطر عظيم. وهو هذا يدل على أن إيذاء وعداء الأولياء هذا من الكبائر، لأن من معلوم أن من ضوابط الكبيرة أن الله تعالى يتوعد عليها، وليس هناك وعيد أعظم من أن يقول الله لعبد أنت أعلمك بأني محارب لك كما أنك قد حاربتني. ولهذا من استهزأ وآذى وعادى أولياء الله فإن الله تعالى ربما أمهله، لكنه إذا أخذه لم يفلته، لأن الله يمهله ولكنه لا يهمله سبحانه وتعالى. قال بعدها قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذه الجملة بيان أن ولاية الله لا تنال إلا بالتقرب إليه، والتقرب إلى الله جل وعلا يكون أولا بفعل الفرائض، ثانيا يكون باجتناب ما حرم الله. إذن أولا تكون بفعل ما فرض الله، ثانيا تكون باجتناب ما حرم الله. فإذا حققت امتثال الطاعة واجتنبت الوقوع في المعصية فأنت ولي، ولكنك في طبقة من طبقات الأولياء، لأن الأولياء على قسمين، القسم الأول مقتصدون والقسم الثاني سابقون بالخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله. فالأولياء إما سابقون بالخيرات وإما مقتصدون، والمقتصدون من هم؟ هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات وليس لهم كبير توسع في النوافل وترك المكروهات، لكن هم فعلوا الواجب وتركوا المعصية فاستحقوا ولاية الله بهذا الاعتبار. ولهذا قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليس من السداد والتوفيق الإلهي للعبد بأن يفعل النوافل لكنه يقصر في الواجبات، وبأن يترك المكروهات ولكنه لا يترك المحرمات. هذا غلأ، هذا خلط وورع بارد لا ينفع العبد. ولهذا يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، يقول من غله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، لأنه تتبع النافلة وترك الفرض. بعض الناس تراه سباقا في التراويح لكنه لا يصلي الصلاة الواجبة في المسجد ولا يصليها في وقتها، وبعض الناس ربما يتنفل بالضحى لكنه لا يصلي الفجر في وقته. هذا خلل، لأنك تتقرب إلى الله بشيء هو أقل حبا له من الواجب. ولهذا الولي هو الذي يفعل الواجب ويترك المعصية. وهذا فيه رد على من؟ فيه رد على غلاة المتصوفة وزنادقة هذه الأمة الذين انتسبوا لها زورا، الذين قالوا نحن بلغنا درجة اليقين ومن هذا اليقين أننا تركنا فعل الطاعة. ولهذا يقول بعضهم: أنا أترك الصلاة حبا لله وأشرب الخمر شوقا إلى الله. ذلك من الزندقة التي نقل أهل العلم الإجماع على أن قائلها كافر، بل قائلها داخل في ناقض من نواقض الإسلام. ولهذا عد أهل العلم من أنواع الردة عن الإسلام الذي يقول: أنا لست مخاطبا بهذه الشريعة لأنني بلغت درجة كذا وكذا. قد نقل الشنقيطي في أضواء البيان وقبل شيخ الإسلام ابن القيم وغيره الإجماع على أن قائل هذا كافر مرتد عن دين الله والعياذ بالله. واضح. ولهذا ذكر بعضهم قال: كان شيخنا يشرب الخمر، وكان شيخنا رضي الله عنه يخطب بالناس عريانا، وكان شيخنا رضي الله عنه ربما أتى بهيمة على قارعة الطريق. فقال أهل العلم: إذا كان هذا رضي الله عنه، يعني فلعنة الله على من؟ خلاص، إذا كان هذا رضي الله عنه ما عاش يقول لعنة الله على أحد. فهمت؟ ولهذا هذا الحديث، حديث الولي، هو أعظم حديث يرد به على هؤلاء الذين فهموا خطأ قول الله جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا المقصود به الموت. ولهذا أعظم ولي على وجه الأرض، بل أعظم ولي لله في الأرض والسماء، هو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإنه لم يترك الصلاة إلى آخر رمق في حياته، بل كان يصلي جالسا، وكان يومئ برأسه عليه الصلاة والسلام. ومات صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي أوصيكم وأذكركم الصلاة الصلاة. وهذا يدل على أنه لا يقين إلا بالعبادة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت. فمن ترك العبادة ظنا أنه غير مخاطب بها، هذا داخل في الردة الكبرى بلا خلاف في بين أهل العلم في هذه المسألة. وبعد أن ذكرنا المقتصدين نذكر السابقين بالخيرات. والسابقون بالخيرات هم الذين يتقربون بفعل الطاعة وترك المعصية، ويزيدون على ذلك كثرة التنفل الذي هو علامة الحب والمحبة والتوفيق الإلهي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث القدسي: الله تعالى يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أي الغاية وصول المحبة الإلهية إلى هذا العبد. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا نستفيد أن النوافل والأعمال الصالحة زيادة على الفرائض، الاستمرار عليها سبب لمحبة الله جل وعلا للعبد. ومحبة الله تعالى لعبده محبة حقيقية، من لوازمها أن يسدد العبد، أن يسدد الله عبده في جميع تصرفاته وفي جميع أقواله وأحواله، فيسدده سمعا وبصرا ومشيا وبطشا، ويكرمه سبحانه وتعالى بأن يستجيب دعاءه. ولهذا قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا لا شك هي غاية كبرى يرجوها كل عبد. وقد ذكر ابن رجب الحنبلي في شرحه العظيم جامع العلوم والحكم أمثالا وصورا كثيرة من صور الصحابة والتابعين ممن كان من مجابي الدعوة، وذكر أنهم كانوا من فرط استقامتهم استجاب الله دعاءهم. ومما نبه عليه ابن رجب أن الذين كانوا مجابي الدعوة كانوا يدعون لغيرهم، ولم يكن واحد منهم يدعو لنفسه، كأويس القرني مثلا وغيره كان مستجاب الدعوة، سعد بن أبي وقاص، لكن كان لا يدعو لنفسه، ولكنه كان يستعمل ذلك التوفيق الإلهي لنفع غيره من المسلمين. هذا الحديث يستفاد منه أمور: الأمر الأول فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، ثاني أن ولاية الله تحصل أولا بأداء الفرائض، ثم تزداد عظما وقوة بفعل النوافل. يستفاد من هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، وأن الله جل وعلا يحب ويحب. ويستفاد أيضا تفاوت هذه المحبة، فإن الذي يفعل الفرض فقط ويكتفي به الله يحبه وهو من أولياء الله، لكن محبته له هي دون محبة من يفعل الفرائض ويزيد عليها النوافل. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن من أحبه الله قد فاز في الدارين وصلح حاله في الدنيا والآخرة بأن سدده الله في سمعه وبصره وبطشه ومشيه. يستفاد أيضا من هذا الحديث أن من أراد أن يستجاب دعاؤه وأن يعيذه الله جل وعلا مما يخاف ويحذر عليه أن يسعى لمحبة الله، ومحبة الله تكون بفعل الفرائض وفعل النوافل واجتناب المحرمات. وهذا الحديث كما قلت حديث جليل شريف، هو أعظم حديث في باب الولي. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.